وان اسان هم اللهن درى قل قلاي تكا قلتي قدتي وهو على كل شيء قدير اني واهن درت دنديا وان اسدت ابسي سنجر الذي خلق الموت والحياة ربين اسدعا في جرو اومه كان اسن جراتشس كان اسن اجيس ليبلوكم ايكم احسن عملا وان ربين دعا جرو اومه اسن اجيس اسن جراتشسوف اسم مكر اوفي نما اسن الرا دلقا اكان تلچه دلقوفي كان هن تلچنه لال اوجتش كان دلقا تلچيف سوابا يوكا غلطه الدميسي كان بلليسي كتات اوجتش وهو العزيز الغفور ربين جبا نما إساتي بالليس كتاتو كان نما بالليسا إيسا غرا إساتي بإيف أرارمو الذي خلق سبع سماوات ربين جبا سمي تربان أومي طباقا والقباق إيه كان والهنتوين إيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والربين أوم كيستي فكنا تكا والددا أكما ليتيو هن أغرتو واني إني أوم هندنو وان أكك أبو كم بريدو فارجع البصر ما ديبئي سمي ربين أوم لالي هل ترى من فطور إسي كيستي وام بقاقاتي وهي أقرتا ثم ارجع البصر كرتين أمس مي اتدابئي سمي ربين أومتنا لالي ينقلب إليك البصر خاسئا إجتي دتبديتي ست ديبتي كان إرؤوتك كان أرجن وهو حصير همين كيست أرجو أرى جرى مرتي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح سميل فتقد أنتتنا أرجئين بريتشني جرة وجعلناها رجوما للشياطين أرجيسا بكا وان شيطاني إسان درب موتي قوني كان أرجيسا نرى إبدي بكا إيه تكاك أبسي فمي شيطانا وورسم إيجئو تقيفته تكاهته وان تغيتي خجب إدائي ور راغلا لتهم أوديم أوي قبي أجيس تكا أما يس قوني وأعتدنا لهم عذاب السعير أرم جنئي تكا شيطانا كان سمع إرى إبدان درب مسنيف إبد عذابا كان أبسي فمي جروتو قبئ فمي جرا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ور ربي إسانت كفريف إبد جهنم تجرا وبئس المصير يا همين بك أرم كفارا اتدابئو جراتوس من إبداتي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا أرم كفارا سن هقا إبدا سنت درب من قوك همتو أكا قوك هرئيتي إبدا سن الرادقيا وهي تفور إبدا سن danfiteeti takka danfeeti hoqa takka isaa hoqu takaadu tamayyazu min al-ghayd ibiddi jahannam sun dallansuu keessa if nyaatee ciccitu utti mummuram utti dhiyaata kullamaa ulqiya fiihaa fawj hogguma tuutti kuffaaraa ibidda sanitti darbamte mara sa'alahum khazanatuhaa warri taligaan ibidda azaabaa harka jirtu malaayikan tuuta san gaafatti wanni jettuun maaltu ibidda kana haqa isin godhachiise alam ya'tikum nadhiir si ergamaa rabbii kan ibidda kanaan isin sodaachisee akka amantan isin godhu isinittin dhufne je'anii gaafatan takka gaafii xixu'uu gaafatan qaaluu balaa qad jaa'anaa nadhiir gaafannaan wanni je'an dhugumaan namni ibidda kanaan nu sodaachisu rabbirraa nutti dhufe fakadhabnaa waqulnaa maa nazzala allaahu min shay haa tayuu waan inni je'u qeebaluu dinnee inumaa kijibsiifnee akki jenneen kitaabni rabbiin nurratti buuse jettan kijibaa waa takka wanni rabbiin buuse hin jiru in antum illaa fi dalaalin kabiir isin waan biraatii miti jallina guddaa keessa jirtan jenneenii je'anii waqaaluu law kunnaa nasmacu aw nacqil ammas akki je'an odoo waan ergamoonni rabbii je'u dhageenyee waan isaan dhufaniin aylifannee itti dalaynee maa kunnaa fi asxaabi sa'iir ar'a silaa warra ibiddaa wajjiin ibiddatti hin darbamnu je'an fa'atarafuu bidhanbihim akkasitti balleessaa isaanii beekanii fudhatanii quba if ciniinan takka sheenayan waytii sheenan hin fayyanne fasuxqan liasxaabi sa'iir duuba malaayikan wanni isaanin jettu isin warra azaabati warri azaabaa rahmata rabbirraa haa fagaatu takka azaaba keessa taa'a jettiin inna alladhiina yakhshawna rabbahum bilghayb ammoo warri rabbitti amane kan hoggaa namarraa fagoo jiran rabbii isaanii sodaatanii ibaadaa isaa heddummeeysan waan inni dhiisaa je'u dhiisanii waan inni dalagaa je'u dalaganii takka warri waan rabbiin qur'aana keessatti odeesse kan isaan ijaan hin argin kan akka jannataa kan akka azaabaa kan akka guyyaa qiyaama'aati fi waan isa keessa dhufuu dhuga'oomsee azaaba rabbii sodaatee waan inni je'utti dalagu lahum maghfiratun wa ajrun kabiir jarasaniif araaramaa fi sawaaba gudda'aatu jira sun jannata jannata isa keessatti waan fedhan hundaan qanani'anii wa asirruu qawlakum aw ijharuu bih ormi kuffaaraa rabbii muhammaddu waan hamtuu isin jettan kana dhagayee aayata isin tuyxu muhammad irratti buusaa waan jettan suuta qooqa gaqqabadha'aa waliin je'aa jennaan rabbiin aayata tana buusee akki je'een dhoysa'aa qooqa gaqqabadha'aa waan jettan waliin je'aa takka qooqa ol fuudha'aa dirree baasa'aa وانجتن ولنجاء وان رب الرا اختو هنجرو وان در باسني جاني في وان ايسني جان رب برتي والقطع هندك ابكابا انه عليم بذات الصدور ربين وانمني جرأك أبو بيخا أكمين وان دبتامي رويسانو ملئسانو واللالة هو واللال جتشو ألا يعلم من خلق سي نمني وان إفي أومي هم بيخو وان إسن رويسيتاني دبتاني في وان كان اللي ربيت أومي أكمن بيخو دتبا نبيخ جتشو وهو اللطيف الخبير ربين كان واهند كيس بيخو هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ربين إسدتشي إسني لافسي أك إرديمتني إرجراتن إسني قوئه فامشوا في مناكبها تنافجتش دتشي تنر بك هند الديماء أكا تكايو دديماء وان اتهاجمتا بربادتنا نجدا في قلنا في وان برلئين وكلوا من رزقه وان ربين لفتنرت تكا لفكيستي إسنيف أومي نياتا أفتا اتفايدما هنغ الدنيا تنرجرتا وان دليدا دلقا وإليه النشور أمو إيقدوتني أبرئي كافمتني قياك يا ماء قر ربيت ديبتني ولت أبمتا وان الدنيا أردت دليدا نرى غافتم اوجج اكنمني ربتي امني تولي جنة سيني اخر اتس رزقي ربين جنة كيستي اومي نياتي اوجي وانفد ارغتوف اكنمني الدنيا ارتي رزقي ربي نياتي اوجي افتي ربتي كفري إبدا عذابتي قبطوف جج أأمنتم من في السماء سئس ور ربتي كفري نما سمي كيس جر كان أمرين إسا سمي كيس جرت كان يو وابلسو فئي ملايكا سمي نمت إرقو أمنتني أن يخصف بكم الأرض دتشي إسنين بكأيسي إسنين جتة إسن لك إمس الرائس أمنتني فإذا هي تمور تن يو إسنين غرقلت إسن لك إمسي سصوت إسن قباتيس أم أمنتم من في السماء تكا نما سمي كيس جرو أمنتني أن يرسل عليكم حاصبا إلين سجبا وان إرب يهند بكسي درب إسنت إرجي أجآن إسن تمي إسن فتؤرى إس أمنتني كان إستي كفرتنيف دوب ربي أكت إرق أبو كان صداد دعا أمنع دبي إساء لغايا أمو يود الدني اتكفرتا فستعلمون كيف نذير ونن أن إسنين صداد جسكن أكهت أتاي بيكؤوف جراتا هقا عذاب إجانغرتن دوب غافس شيني أوف جراتن غاف شينن واتكن من تره ولقد كذب الذين من قبلهم ummanni dur kanneen ummata kee kan si hijibsiise kana dura dabre kan akka ummata Nuuh ergamoota nuti ergine hijibsiisanii jiran akkuma jarri kun si hijibsiisetti haa ta'uu sababaa isaan akkas dalaganiif jechan itti dallanee balaa itti buusee lafarraa isaan fixee fakkeeffa kaana nakiir duuba an waan isaan dalagan jibbee isaan qixaaxun dhuga'a moo dhuga'aa miti akka moo akkaa miti dhuga'a jechuu akka jechuu maalif ormi kuffaaraa kan nabi Muhammad kijibsiisu faana iqaabaa yookaa qixaaxa sanii shaami fi yamanitti arganii kan akka azaaba ummata luuxitti bu'ee duuba warra si hijibsiises akkas goona haa beekkatanii yoo badii tanarraa deebi'uu baatan rabbiin waa hundarratti danda'a. أولم يروا إلى الطير فوقهم سي أكربين وهند دنديو اللاتي إسان قبا بررتلالنيهن هبتني تكا هن أرجني صافات تنهجين قفلا يوكا كولو إسيدا أدام بنتي diriirsitu wayaqbidna tan hogiin goflaa walitti qabattu takkaa waliin dhooytu maa yumsikuhunna illa arrahmaan kan rabbi malee wanni isii qabu hin jirre waan bararu hoggaa inni goflaa isaa samii keessatti addaan banuu fi hoggaa inni walitti qabatu wanni lafa dhayu urraa takkaa kufu urraa isa dhoowwu rabbi malee waan biraatii miti. Kun wanni isaan garsiisu humna rabbii isaanii mul'attuu tan akka waan fedhe isaan godhuu dandayu isaan hubachiiftu. Innahu bikulli shay'in basiir. Rabbiin kan waan uume hunda argu kan isaan tottooyatu waan isaan itti haajaman isaanii godhee waan isaan miidhu isaanirraa qabu'uun kan toltuu dalageef jannata kennee kan hamtuu dalage yoo fedhe qixaaxu. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ما أين نمن أشكر إسني تي كان رب تين عذاب ربي إسن الرا دابس نمن إسني تمسي كتات ربي جلا إسن باس هنجر جتشو إن الكافرون إلا في غرور كفار سببا إرقى ربي ددؤوت عذابني نتم بؤياد وام براتي متي حال قوم آكي سجرا كان شيطان يو وان إرقى ربي جؤ ددا بلان اسنتم بوت جئ إسان قوم سي إسان دقو غرور جتشون دقو أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ما أين نمني يو ربين روب إسن الراكوت تكا رزقي إسن الراك أبي روب إسني فدو تكا رزقي إسني فدو نمني ربين تين كان إسن رزق كان روب إسني روبس هنجر جتشو بل لجوا في عتو ونفور هاتيو أرمي كفارا سن أدو كان بيخنو جلنا كيس دبرني إف قدسني حق أرى ديسني فقاتا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى سنما كفي فولا لفر الديمت إرك أجيلا أمو أمن يمشي سويا على صراط مستقيم نما أبتي خرا دريرا ديمت إرك أجيلا ديبسان قافيتنا نما أبتي ميلا خراك أجيلا أرى ديمت إرك أجيلا جتشو كافر نما فولا لفر ديمت فكيفما تكا فكيفما أمو مؤمني نما أجيلا خرا دريرا ميلا ديمت فكيفما قل هو الذي أنشأكم أرم كفارا كنين والربنتين عباد أكجت ربين كيسن كان عبادني قالت إسا قلت هك أقلتو إسا إسنين جر إسن أومي إسن أرقم سيس وجعل لكم السمع والأبصار كان إيغا إسن أومي قرر يوكا أغايا إسني كنّي إجا إسني كنّي والأفئدة أني يوكا قلبي إسني كنّي قناني إسني إدأي إتأمنا غلط إساف غلشا قليلا ما تشكرون هاتيو إسن والربين كيسا إسني كنّ الرتي غلط إسا غلشون كيسا واتكشو تكا أكان تكات قل هو الذي ذرأكم في الأرض ربين إسا لفتن الرت إسن أومي إسن جراتشس وإليه تحشرون كان إيقدوتني قياك يا مآك أبري إيكا فامتني غر إساتي يوكا إسا درتي ولتي أبامتن وان الدنيا الرت دليدن الرا قافة مؤو جج جئين ويقولون متى هذا الوعد دوب أرمي رب التكفر هقاك يا ما نكافمتا جأنين واني أرمى مؤمنات جأن قيانك يا ما آكن يوم أفا إن كنتم صادقين يوكا أقاد بتنتاتا قل إنما العلم عند الله دوبة يا إرجماخية واني إسان جدتو ويتيك يا من دابت بيخ رب برجرة رب ملي نمن بيخودا ديهنجر وإنما أنا نذير مبين أن وان براتي متي نما أفقياك يا ماء اسم بيسيس در باسي إنكي غافس أرقمتون اسم صداتشيس أك أمنتني إنكي سنجلا باتا اسم قؤ جئين فلما رأوه زلفة دوبة أرمي كفارا كان يا من هن أفتجئ مرمو إيقاك أبري إيكا فمني ديريك إياما أتي والتك أبمني هقا أزاب إفمد إتي إجان أرغن سيئة وجوه الذين كفروا فول ور رب إتكفري هماتي قراتشما رفنوتا كيس وقيل هذا الذي كنتم به تدعون دوبة ملايكاً أزاب إساني قب إيستو واني أرم كفارا سنين جتو أزابني لالتني غرتن كن أزاب الدنيا الرتي إيقدوني أبرئيهن كافم نجتني مرمتني هنو أن أما جتين قل أرأيتم ورسل قوم سود دين أكي جتو مي مال جتن ناهما إن أهلكني الله ومن معي يو ربي نافي نما مؤمنا كولين جرت عذاب بوسي نفتئ أكا اسم فيتنت أو رحمنا تكا نعذاب باتي رحمة نوغد فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ما أين نمن كفار عذاب ربي كان إسال لا لسو جلا نغي باسو نمن جلا إسام باسو هنجر جتشو قل هو الرحمن أمس أكجتون كان عبادا هك أغدتو كان اتدايسا نمفرو ربي توكيتش كران هكا كرا إساق أف آمنا به أكا إني ربي كينيا كان واهند أومتاي رق أوم سنيجر وعليه توكلنا وهيوفو إساتي إركن نيجر فستعلمون من هو في ضلال مبين إسن كفار رقياك يا ماء هقا عذاب إسن اتبؤ إجان قرتن نوفي إسن الرا نما جلنا ملأتا كيسجر بيك أوفتيسا جئين قل أرأيتم أمس أك أرم كفارة جدت مينا أديسا إن أصبح ماءكم غورا يو بشان إسن ورابتني أيدني أبافتن دچين لك إمسته لفكيس إسن درا فقاته وان أيدن أبدا فمن يأتيكم بماء معين أين ينمني بشان ياؤ كان هركان تكا أكلئين تك أبدني ورابتني عيدني أبافتني جراتنين إسني فدو جئين نمني إسني فدو هنجر جتشو يو ربي قداتات ملي دوبا ربي أكتي إسنك أنا نيسي أكمتي أقوم سوددا هقاك أراتي سوراتنا بماء معين جأني فتن الله رب العالمين جئون نبر بادما معنى إسا ربيت بشان اتهاجما نما فدا جتشو سورا تباركات نما إسيك أرأو نشفاتي عذابك أبرئي إلاد أووتي استغفار إسا قوتي هنگ ربين إساف أرار متي أكا حديثة أفه درسين إبسدي في تربات ميسديتي هنگن